99. هذا يكون في آخر الزمان، تقيء الأرض أفلاذ كبدها، أمثال الإسطوانة من الذهب والفضة، فيتسامع الناس ويذهبون إلى النهر يريدون الذهب والفضة، فيتقاتلون فيقتل من كل 199 ويبقى واحد. هذا علم من أعلام النبوة وعلامة من علامات الساعة، وسيقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الحقيقة. وعلامات الساعة أيها الإخوان كثيرة وشهيرة، قد ذكرت لكم شيئا منها فيما سبق من الدروس بحمد الله. ومن هذه الأشراط العلامات أن يكون السلام للخاصة، السلام لمن تعرف، فإذا لقيت من لم تعرف لا تسلم عليه ولا يسلم عليك، وكلاكما مسلم مؤمن. وقد يتلاقى الرجال فيسلم على من يعرف ويدع الآخر، لأن هذا صديق معروف زميل وجار ومن العشيرة والقبيلة، وأما الآخر فغير معروف، وصاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة خطب أول خطبة، وأول خطبة خطبها نقلها عبد الله بن سلام اليهودي قبل أن يسلم، وكان عبد الله بن سلام حبر عالم من علماء يهود. قال أذهب أنظر إلى هذا الرجل الذي يقال إنه نبي. فلما أتى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أفشوا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، فإذا ما أتى الوقت الذي لا يسلم فيه إلا للخاصة أو إلا للمعرفة فاعلم أن الساعة وشيكة، والله زمننا هذا. وربما أنك تلقاه وتسلم عليه فلا يرد عليك، وإنما يقول هلا أو مرحبا أو يهز رأسه أو ينظر إليك. وقد حدثني ثقة أنه نزل جارا على قوم فأراد أن يتعرف بهم، فكان يسلم على كل من لقي من الجيران، لقي هذا اليوم سلم عليه، الآخر سلم عليه، الثالث سلم عليه، وإذا برجل سلم عليه فدعاه وقال له: تعال يا أخي. قال: لما قلت له السلام عليكم قال لي: تعال، ألك عندي شيء؟ قال: قلت لا. قال: أتريد مني شيء؟ أنا لا أريد منك شيء. فعلام السلام عليكم ورحمة الله. النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، وليس من السنة ولا مما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك متى ما لقيت أخاك المسلم تصد عنه ولا تسلم عليه ولا يسلم عليك. أفشوا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقلت لكم إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج من بيته مرة يريد السوق، فلقي عبد الرحمن بن عبد القاري تلميذ من تلاميذه، فخرج عبد الرحمن بن عبد القاري مع عبد الله بن عمر يريد أن يعين عبد الله بن عمر إذا كانت له حاجة في السوق، فدخل عبد الله بن عمر السوق، فكان كلما مر على إنسان سلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى عاد إلى داره ولم يقضي من السوق شيء. فلما كان اليوم الثاني خرج عبد الله بن عمر للسوق، وإذا بعبد الرحمن بن عبد القاري، قال له: هلم إلى السوق. قال: وماذا تعمل؟ خرجت أمس ولم تقضي شيء. فضرب عبد الله بن عمر على صدر عبد الرحمن بن عبد القاري وقال له: ما خرجنا إلا للسلام، يعني فينك مغفل؟ نحن ما نخرج إلا للسلام عليكم. يا جماعة اسمعوها صريحة، والله إن بيننا وبين تعاليم صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض، ولو بعث النبي عليه الصلاة والسلام اليوم ورأى واقعنا الذي نحن فيه والله ينكر علينا قبل أن ينكر على اليهود والنصارى، لأننا ما علمنا آداب النبي، وما علمنا تعاليمه، وما علمنا سنته. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، أنا مسلم وكفى. الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذا فإن حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم من أعلام النبوة، ومن أعلام النبوة أن السلام في آخر الزمان إنما يكون للمعرفة، ومن علامات الساعة وأشرافها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يسود كل قبيلة أراذلها. السيد الرئيس العظيم الذي تسمع له الكلمة أرذل القوم وأفسق القوم وأفجر القوم، وسيقع هذا كما قال رسول الله. ومن أشراط الساعة أن يهدم الكعبة ذو السويقتين الحبشي عليه لعائن الله. في آخر الزمان يخرج رجل يسمى ذا السويقتين لأن ساقيه ضعيفتين، يرقى على الكعبة ويهدم الكعبة حجرا حجرا، فلا يحج بيت الله ولا يعتمر بيت الله، وهذا يكون في آخر الزمان كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن علامات الساعة أن يكون رؤوس الناس الحفاة العراة العالة رعاء الشاء كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويتطاولون في البنيان. فإذا وقع هذا الأمر فهو علم وشرط من أشراط الساعة كما قال الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ومن أشراط الساعة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق درهمها وقفيزها. القفيز نوع من المكيال يعرف في العراق. ومنعت الشام مديها، مد يكال به، ودينارها عملة. ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. الحديث مرة أخرى، والحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها مكيال، ومنعت الشام مديها مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها، اسم نوع من المكيال يعرف في مصر، ومنعت مصر اردبها ودينارها. قال: وعدتم من حيث بدأتم ثلاثا. أردف ذلك أبو هريرة بقوله: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. فما معنى الحديث؟ معنى الحديث: أعز الله تعالى الإسلام بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصبحت جزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، وذلك في خلال 23 عاما، المدة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، 13 عام بمكة و10 أعوام بالمدينة. جميع بلاد العرب في ذلك الوقت كلها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في 10 من الهجرة، وقف بعرفة، ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم العام ما يزيد على 100,000 و14,000 حجاج وقفوا بعرفة، وأنزل الله تعالى على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاد النبي إلى طيبة وأقام بها 2 شهر وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. حمل هذا القرآن وهذه الشريعة السمحاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حملها العرب، وهي هذا القرآن الأمانة، وشمروا عن ساعر الجد، وذهبوا وفتحوا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط، أصبحت تدين بالإسلام. جاء زمن معاوية ويزيد والأمويون، وإذا ببلاد السن والهند دخلت في الإسلام، وإذا ببلاد ما وراء النهر، خراسان وغير خراسان، تركستان، إزبكستان، وما إلى ذلك من البلاد التي هي وراء النهر، كلها دخلت في الإسلام طوعا أو كرها. استمرت الفتوح الإسلامية في زمن العباسيين، وبعد ذلك في زمن العثمانيين، حتى أصبح الخليفة العثماني يقال له خليفة ما بين الخافقين، الشرق والغرب يحكمون بكتاب الله ويحكمون بسنة رسول الله وبالفقه الإسلامي. يقول عليه الصلاة والسلام: منعت مصر، منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها. معنى ذلك أن بعد هذا التوسع وبعد هذه الفتوح يتآلب أعداء الله تعالى على أهل القرآن وعلى أتباع سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فيستولي أعداء الله تعالى على بلاد الإسلام، فلا دينار ولا درهم يؤخذ ولا مدة ولا قفيزة يخرج زكاة أو خراجا يخرجه المسلمون، لأن أعداء الله تعالى استولوا على البلاد الإسلامية إما بالردة وإما باستيلاء أعداء الله، فيمنع القفيز والدرهم والإرداب والدينار وما إلى ذلك. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام كان الإسلام غريب، معه رجل، امرأة، عبد، حر، يستتر في دار الأرقم. ضيقت عليه المشركون، اضطر إلى أن يذهب إلى الطائف، منعه أهل الطائف، حاربوه، رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان والغلمان والعبيد، هاجر إلى طيبة الطيبة. ولما هاجر إلى طيبة الطيبة لقي أقواما دافعوا عنه، هم أهل الدار، أهل الإيمان، الأنصار، الأوس، الخزرج، الذين بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم. ومن يومها ارتفع لواء الإسلام وانتشر الإسلام في جميع المعمورة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ما قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. ما معنى ذلك؟ أمرني الله جل وعلا أن أهاجر إلى قرية هي المدينة طيبة تأكل القرى، يعني ما من بلد على وجه الأرض إلا وهذه المدينة لها منة عليها ولها فضل عليها، لأن الإسلام إنما انتشر وانبعث، ورايات الإسلام الخفاقة إنما عقد النبي لواءها من هذا المسجد صلى الله على رسول الله. يمضي المسلمون على هذا الحال، يخبو الإسلام قليلا، ينزوي الإسلام ويتقلص ويخرج من جميع الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو مشيت قليلا إلى هذا الباب الذي بجوار الروضة ونظرت إلى لوحة مكتوب عليها حديث عن رسول الله، وهذا الحديث صحيح: إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليارز، يعني يتقلص من جميع المعمورة ويعود إلى طيبة الطيبة كما تعود الحية عندما تريد أن تدخل حجرها، هكذا يعود الإيمان إلى المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. طوبى اسم موضع شجرة عظيمة في الجنة للغرباء. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يريدون الفوائد، يغتنمون الفرصة بصحبة النبي، لا يتكلم النبي شيئا إلا ويريدون أن يعقلوه أن يفهموه. قالوا يا رسول الله، يا رسول الله من الغرباء؟ أنت قلت فطوبى للغرباء، من هم الغرباء؟ قال الذين يحيون من سنتي ما أمات الناس. سنتي أميتت، كثرت البدع، ساد الجهل وعم. ومن علامات الساعة في آخر الزمان يقبض العلم ويعم الجهل، يقبض العلم ويعم الجهل، وتقع الفريضة في الميراث، فلا يوجد من يقوى على أن يأتي بهذه الفريضة حتى يقال إن في قبيلة كذا وعشيرة كذا من يستطيع أن يفرض هذه الفريضة. وكل ما سمعت أيها الأخ قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وسيقع كما قال عليه الصلاة والسلام. أما حديث اليوم، وحديث اليوم فهي أيضا إشارة إلى علم، وإلى ذكر علامة من علامات الساعة. هذه العلامة التي هي من علامات الساعة أن المسلمين يقاتلون الروم. الروم جيل أمة، ذكرت لك في درس ماضي أن الروم أبناء الروم ابن عيص ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الروم أمة، ومع الأسف اليوم هم نصارى. الروم ابن عيص ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. العرب أبناء إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الروم يعودون إلى إبراهيم، النصارى يعودون إلى إبراهيم، المسلمون العرب يعودون إلى إبراهيم، اليهود يعودون إلى إبراهيم. هذا الخليل الجليل العظيم الذي سماه الله تعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. أما أبوته للعرب فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربيا، وإنما كان كلدانيا، وكان عليه الصلاة والسلام في كنعان لما نبأه الله وتلاقى مع نمرود عليه لعائن الله، ودعا قومه إلى توحيد الله وعبادة الله، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والكواكب. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن المجيد قصص عجيبة غريبة، حتى تمالأوا عليه وجمعوا له النار وأججوها يريدون أن يتخلصوا منه، فأنجاه الله تعالى من النار. عقب ذلك أمره الله تبارك وتعالى بأن يحمل ولده إسماعيل الذي ولد له من امرأة قبطية مصرية وهي هاجر، أن يحملها ويأتي بها إلى جبال فاران. حمل الولد وأمه وأتى بهما إلى جبال فاران مكة، وألقاهما ووضعهما في ذلك الموضع تحت دوحة شجرة، لا أنيس لا جليس لا ماء، إنما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، مأمور بأن يفعل ففعل وولى الأدبار. ولما بعد عنهما استقبل إلى ناحية الكعبة ولم تكن الكعبة في ذلك اليقظ قد بنيت، وإنما أمره الله تعالى أن يأتي بولده إلى هذا الموضع تمهيدا لبناء الكعبة. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جاء بهذا الولد وتركه مع أمه، وجرى للأم ما جرى مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، إلى أن ظهر ماء زمزم. وزمزم باللغة العبرية زمزم، زمزم لما نبع الماء عندما هزم جبريل الأرض وخرج الماء، جاءت هذه المرأة الصالحة وكانت تسعى بين الصفا والمروة تلتمس أنيسا، تلتمس معينا، وإذا بالماء قد نبع وإذا بالماء قد ظهر، جاءت وتكلمت بلغتها العبرية زمزم يعني لا تجري لا تتفرق، هذا معنى زمزم. أقامت على الولد وإذا بجماعة من العرب العاربة من اليمن من قبيلة جرهم خرجوا يريدون الشام، وعندما مروا على جبال فاران وإذا بالطير تقع في هذا الموضع، ويعهدون أن الطير لا تقع في هذا الموضع ليس فيه أحد، فدخلوا وإذا بالمرأة ومعها الولد الرضيع والماء متواتر. استأذنوها في المقام، أذنت لهم هاجر شريطة أن يكون الماء لها ولا حق لهم في الماء. أقاموا، كبر الولد، ترعرع الولد، تزوج إسماعيل منها من قبيلة جرهم. قبيلة جرهم قبيلة عربية من عرب اليمن من قحطان، قحطان أب للعرب جميعا، عدنانيهم وقحطانيهم. العدنانيون أفضل العرب وأجل العرب وأكرم العرب وخير العرب، ومنهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهم من ذرية عدنان، وعدنان يعود إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن التحم أمران، جرهم إسماعيل، ولد لإسماعيل الولد، الأم من جرهم، الأب من كنعان، صار هؤلاء العرب المستعربة. وأما العرب العاربة فهم قبيلة جرهم، هند، عمان، حضرموت، اليمن، كل ما كان جنوب مكة إلى أن تصل إلى إلى إلى إلى إلى البحر، هذا كله جنوب عند العرب في ذلك الوقت. المهم أن الله تعالى أطى الدين وأعز الملة، أعز الملة وانتشت، فيأتي وقت من الأوقات تجري حروب بين الروم وبين المسلمين وبخاصة أهل هذه المدينة الطيبة. لذا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث، واسمع الحديث، فإن سماع هذه الأحاديث نادر وقليل. اعتدنا دائما وأبدا على الأحاديث التي تتعلق بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالبيع، بالشراء، بالوعظ، الإرشاد، ولكن ما يتعلق بأمور الفتن، أشراط الساعة، علاماتها، أقل من القليل من يدرك ذلك ويعلم ذلك. ونحن في حاجة ماسة في هذا الوقت إلى أن نعرف ونسمع الأحاديث الدالة على أشراط الساعة. يا إخوان، الدنيا رمتنا كل بحذافيرها نحن المسلمين، التقنية، التكنولوجيا، اليهود، النصارى، المال والدنيا وكل شيء رمانا بسهم يريد أن يزحزحنا عن كتاب الله وعما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتكالبت علينا الأمم كما قال رسول الله: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها عندما تضع القصعة لتضيف ضيفانك بعدما انتهى كل شيء، ما بقي إلا أن تدعو الضيفان حياكم الله، اقلطوا، هموا، هلموا، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يخرجون من غير نظام، الكل يريد أن يأتي إلى هذه القصعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال الصحابة: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ عددنا قليل. قال: لا، بل أنتم كثير، بل أنتم كثير. أتدري عدد المسلمين اليوم كم على وجه الأرض؟ أتعلم عدد المسلمين اليوم على وجه الأرض كم؟ 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض، 1,000,000,000 مسلم، وقيل أكثر، البعض يقول 2,000,000، 2,000,000,000، نقول 1,000,000,000 مسلم. فهل 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض شيء بسيط؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل عندما يأتي يعلو على السيل حطب صغار، حطب صغار، وأجلكم الله بعل، بعير، وشاء، وورق شجر، وأشياء خفيفة يأخذها السيل. شبه النبي الأمة في آخر الزمان بغثاء. لما ولأي غرض؟ ما عرفوا كتاب ربهم، ما عملوا بسنة نبيهم، شغلهم المال، اهتموا بالدنيا أكثر مما اهتموا بما يتعلق بدينهم. يا أخي أقول لك واسمح لي، ارجع إلى نفسك وتأمل في حالك. بالله عليك، أبيوتنا اليوم بيوت إسلامية 100%؟ أنا أقول لك، أنت ارجع، أنا أعرف بوضع بيتي وأنت أعرف بوضع بيتك، من حين أن يصبح الصباح إلى أن يمسي المساء، هل بيوتنا تتمشى مع ما جاء به رسول الله؟ صلاة، طاعة، قراءة القرآن، أذكار، عدم غنى، عدم له، عدم لعب، عدم عدم عدم عدم، من الصباح إلى الليل حالنا يمشي على ما جاء به النبي؟ هل أوقظ امرأتي أنا لصلاة الصبح أن تصلي؟ آتي وقت الظهر، هل صليتي؟ أصلى الأولاد الصغار البنات قبل النوم، صليتم؟ ما صليتم؟ أوترتم؟ ما أوترتم؟ بالله عليه، أهذا موجود؟ أهذا حاصل؟ المرأة تخرج، لا تخرجي إلى السوق إلا وأنت متأدبة متقية لله، لا يبدو منك شيء، لا ولا، نحن على الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله، نرجو الله تعالى ألا يحرمنا ذلك ويوفقنا لذلك، إنه هو الجواد الكريم. وإلا فإن البعد عن ما جاء به رسول الله كما قال الشاعر، الشاعر قال: سارت مشرقة وسرت مغربا، سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. واحد مشى من الشرق، واحد مشى من الغرب، متى يتلاقيان؟ الذي مشى إلى الشرق يذهب إلى أقصى الشرق، والذي مشى إلى الغرب يمشي إلى أقصى المحيط، فهل يتلاقيان؟ لا يتلاقيان. سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. ولكن إذا كان الاتجاه واحد لا بد من الاجتماع، لا بد من التلاقي، فإن صاحب هذا القبر خط خطا مستقيما وقال طرفوا عندنا وطرفوا الآخر في الجنة. فإذا مشينا على هذا الطريق وتقاصرنا قصرنا لم نستطع أن نصل إلى النهاية، يبعث الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه والصالحين من عباد الله، أبناؤنا بناتنا زوجاتنا إخواننا، يشفعون لنا حتى نصل إلى نهاية الطريق إن شاء الله تبارك. إذن الروم في آخر الزمان يطغون ويتجبرون ويتكبرون. إن أردت المثال أضرب لك مثال واقعي نعيش فيه اليوم. منذ 3 سنوات تقريبا البوسنة والهرسك جماعة من المسلمين أتوا إلى بلاد الصرب زمن محمد الفاتح العثماني وأقاموا بتلك البلاد وبنوا المساجد وعمروا المدارس وصار القرآن يقرأ وصارت الكعبة تستقبل. بين عشية وضحاها تواطأ الغرب على مسلمي البوسنة وقالوا هؤلاء ليسوا منا، ليسوا صرب وإنما هم أتراك مسلمون، لما يقيمون في بلادنا؟ لابد أن نعزلهم، نخشى أن تعود لهم قوتهم الأولى فيعودون إلى ما عمل محمد الفاتح العثماني فيستمر تستمر الفتوح الإسلامية حتى يعود الخليفة خليفة ما بين الخافقين. لا، هذا أمر لا يكون. اجتمع الغرب بسياسته ورجاله وقواده ومفكريه على منع البوسنة والهرسك من السلاح. 3 سنوات تقريبا قتل تشريد زنا بغى إخراج من البلد. ويا ويل المسلمين، قبل أسبوعين قاموا وقتلوا جماعة من الصرب، وإذا بالدول الغربية جميعا تنذر من البوسنة، إن عادوا لمثل هذا الفعل رفعنا العقوبات عن الصرب، فعلنا كذا وكذا. يعني يا مسلمون انتبهوا، عيشوا أذلاء وإلا فلا كرامة. اسمعوا ما قال يا إخوان، اسمعوا ما قال الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، النصارى والصرب، نصارى ليسوا بروتستانت إنما كاثوليك، ونصارى الكاثوليك أشد عداء وأشد تمسك بعقيدة النصرانية الباطلة من غيره. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق وبدابق، أسماء مواضع في تلك البلاد، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض عندما يتسامعون بأن إخوانهم المسلمين قد قام عليهم أعداء الله من الروم يريدون قتالهم وقتلهم وقد سبوهم وقد شردوهم وقد أخذوا أموالهم وقد فعلوا ببناتهم ما فعلوا. يخرج في ذلك الوقت في آخر الزمان جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرن، قبل 15 قرن. فإذا تصافوا وتلاقى المسلمون والروم قالت الروم خلوا بيننا وبين الذي نسبوا منا، نحن نريد هؤلاء، أنتم يا من أتيتم لنصرتهم دعونا مع القوم الذين سبوا منا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبينهم. الله جل وعلا جمع بيننا وبين إخواننا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إنما المؤمنون إخوة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأولئك إخواننا مسلمون قالوا لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله، بعثت إليهم كتب مصاحف مليونين حتى يقرأوا القرآن ويعملوا بسنة سيد ولد عدنان، ولذا يخرج الجيش من المدينة في ذلك الوقت لنصرة أولئك القوم. فلا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم. يقع القتال بين الروم وبين المسلمين. قال فينهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، لأن إسلامهم باللسان، والإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا يصلي، هذا يعتبر مسلم؟ والله ليس من الإسلام في شيء. مسلم لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى في العمل، ولن تستطيع أن تفرق بينه وبين يهودي أو نصراني، لا في لباس، لا في حديث، لا في طعام، لا في أدب، لا في خلق، ما في مسلم بالبطاقة، بالهوية، بل كما أقول مرارا يسب الله، يسب النبي، يسب الملة، يسب القرآن، يسب الرب جل وعلا. وإذا قلت له أرني البطاقة، البطاقة مسلم، وهو يسب الله تعالى ويسب الملة. اذهب الأبعد، إن الله يعني ملة قرآنك وكتابك وربك، ويقول مسلم. يا إيش الإسلام هذا؟ وما سمعنا يهوديا سب الله ولا سب موسى، وما سمعنا نصرانيا سب الله ولا سب عيسى، ولكن من يسمى محمد عبد الله وخالد ومسلم بالبطاقة والهوية يسب الله ويسب النبي ويسب القرآن ويسب الملة ويسب الكعبة، ويسمع ولده الصغير يتلفظ بهذه الأشياء ويربط على كتف الولد أفارق. وأنا والله الذي رفع السماء بغير عمد، وهذا الرجل المدرس. أتينا إلى بعض البلاد الإسلامية التي لا أسميها، أردنا الدخول عند الحدود، فلما رآنا بثيابنا هذه الذي يسمح بالدخول، والله لا أكذب، والله وبالله وتالله، أراد أن يسمعنا ما لا نريد. قال لنا ما كلمناه، الجواز هذا الجواز، أعاد لنا الجواز، لابد أن يسمح لنا لأننا لدينا تأشيرة. قال يلعن محمد ورب محمد، يعني يكيدنا بسماع هذا اللفظ، ويقول مسلم في بلاد إسلامية، والله ما كذبت، في بلاد إسلامية. وربما يسمى عبد الله أو عبد الرحمن أو يسمى محمد أو خالد، اسم إسلامي. وعندما نمر على يهودي ونصراني بلباسنا هذه، والله نجد من التسهيلات ما لا نجده من بعض المسلمين. لما؟ لأنك تحليت بهذا اللباس، ما تزحزحت عن عقيدتك عن عملك، لكن لو تزحزح لعلم أن هذا قد تغير وتلون وما إلى ذلك. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينهزم ثلث من الجيش، يعني تصفية، هذا الثلث الذي ينهزم غير صالح غير مسلم حقيقي، لا يوفقون للتوبة ولا يتوب الله عليهم، ويقتل ثلثهم وينتصر الثلث الآخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، وبلد قسطنطينية في بلاد الروم وفي بلاد الترك معلومة، في آخر الزمان يقع ما يقع، ويقع هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقتسمون الغنائم، انتصر المسلمون الثلث، يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون بشجر الزيتون. في آخر الزمان تذهب هذه التقنية، والله لا كهرباء ولا طيارة ولا بترول ولا سيارة، يعود الناس إلى الإبل وإلى بقية الدواب وإلى الرمح وإلى السيف في آخر الزمان. ولو كنت تتتبع الأخبار، وينبغي للمسلم أن يكون واعيا أن يكون يقظا، لو كنت تشتم ما في الأخبار لعلمت أن ما يقع اليوم بين أمريكا وكوريا الشمالية، وبين أمريكا وبلد كذا، ونزع السلاح والكيماويات وكذا وكذا، كل هذه إرهاصات ومقدمات لذهاب هذه التقنية. في آخر الزمان لا هيدروجينية ولا ذرية، يعود الناس في زمن عيسى يقاتلون بالفرس وبالبعير وبالدواب. هكذا أخبرنا رسول الله، ولا بد أن يقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. بينما هم علقوا سيوفهم بالزيتون بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. الشيطان لعنة الله تعالى عليه يريد أن يصد المسلمين، فيعلن هذا الإعلان الكاذب. فإذا جاء المسلمون الشام، لأن المسيح ينزل في الشام، المسيح ابن مريم عليه السلام أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل ببيت ينزل بالشام عند المنارة البيضاء، ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم. وبقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.